والله بقدرة الله في طبيب بفوت لعنده المريض بنشته بأم أب، في واحد بفوت صحيح بيطلع مريض أبدا. لا الله شلون يا ابني، ابنه لأبو شوكات، حكالنا أبو شوكات شب ما في شيء، راح عن طبيب. ليش متأخرنا الآن؟ قلت مسكين أفعى له، قال معك جلطة يا لطيف، والله أنت مختر بالليل أو بالنهار جاء على البيت نو هيك شلان أبو شوفها، قال له هذا كذاب، قال له أخذنا على الطبيب، قال له ما فيك شيء لا جلطة لا في، قال له رجع مثل الأسد. بتأمل أخي الطبيب أهل بيتنا الله يكلي صغير اسمه أحمد عبده الله يرحمه توفي، في كان طبيب إنجليزي بابتومة مستشفى الإنجليزي اسمه، يدفعوا بالأول 3 ليرات مشان إيش يعطوه كارت قبل كم يوم، أخذ راح طارجيها عند الطبيب من بيتنا الذهبية إلى بابتومة، أول ما شافها قال له هذا ما بيطيب، بركة وقتها هنا راحت أرجيها رجعت بالسيارة ولا تزال بذل فتم. بس فرق بين لا يعني تفاعل، لا في ناس عنده طبيب بده يكون عنده حكمة، إذا نشط له روحه للمريض بيتقوى، أما لو كان قوي يجي حطمته بموت خوف. فنفس في سوله في الأجل فإن ذلك لا يرد شيئا، إذا قلت له إن شاء الله عمره طويل وكذا ما حيرد شيء التنفيس، ويطيب نفس المريض. شايف يا ابني؟ وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا دخل على من يعود قال لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس عليك ما فيك شيء طهور إن شاء الله. فين؟ بين لا بأس وطهور. إيه لا بأس طهور إن شاء الله. ويستحب تخفيف العيادة للطويل، يكون هذا مثلا بدي يقوم بدي يعمل له شيء، بدي يضرط بدي ياكل بدي يتسطع بدي يقلب على غير جنب بدي يغيروا له، لا الآن. قال ويستحب تخفيف العيادة كمان وتقليلها والله شلون ما أمكن حتى لا يثقل أو لا يثقل على المريض، يصل المريض إيش عناء فيه، إلا إذا رغب المريض في ذلك. إذا هو حب إنك يستأنس فيك تقعد عنده عود ما بدك. قال الشاعر في البيتين عيادة المريض يوما بعد يومين ولحظة كلحظة الطرف للعين. ايوه ايه مبالغه يعني ايه نعم. في ناس اوقات يكون مريض بيجي لعنده واحد بيحبه بيستأنس، كل واحد حسب الحاله بده يكون حكيم. ايوه اذا رغب في ذلك ما في مانع. عياده النساء الرجال، الى المراه تروح تعيد رجل ويكون ما بيقربها ولا ما بيجوز؟ قال ان بالقرب يعودوا قدرة الله رجال ونساء، متى ما لقوا واحد من اهل البلد مريض كلهم بيجوا بشقوا عليه. شو ها؟ فلتها شيء زمان نارش فيه تركوا أخي جوا جوا عنا. شكرا شكرا عيادة النساء الرجال. قال البخاري باب عيادة النساء الرجال. وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار. سيف إخواني. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن لا وروية طولا الطين لا لا وروية وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت فدخلت عليهما فكانت عودهم، فقلت يا أبتي كيف تجدك، شلو شايف حالك، ويا بلال كيف تجدك، قالت وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول شو عندكم؟ وكان حطوا له واو. كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. في الصقاعد عنده لك الموت أقرب لي إيش؟ أقرب لكم من حبل الوريد. وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. اثنين من أنواع إيش النبات. وهل أردا يوما مياها مجنة وهل يبدوا لي شامة وطفيل جبلان. شامة جبل وطفيل جبل. وهل أردا يوما مياها مجنة مجنة محل في مكة اسمه ما اسمه جنة. وهل يبدو لي شامة جبلان وطفيل. قالت عائشة خافت إنه لأنسف تتنو. قال فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته إنه أصحابك بالحمى رح يفتنوا. فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. ظل شلون انتقل. أرأيت امرأة سوداء شمطاء ثائرة الشعر خرجت من المدينة ونزلت مهيعة. هي الجحفة. قال ما أولتها؟ قال أولتها بالحمى. امرأة شاف امرأة شوهاء هيك انه هي الحمى. طلعت اجا سير جحفة كلها. ظل شلون كانوا يسكنوها يهود. نعم لا ايه لما تاخذ الحمى لما شو الانسان معلومك مع الحمى بصير بيحكي اشكال والوان. فين الحمى؟ الحمى ايه معلوم يعني وقت اللي يكون يسخن دايخ ما يحكي شيء. وقت اللي يصحى شوي اخذته الحمى يقول شوي. شو عندكم انتو؟ كان بلال اذا اقلعت عنده اقلعت. احسن انا عندي اخذته اقلعت. وكان بلال مهي إيه وكان بلال إذا أقلت عن الحمى يقول أين يعني في كلمة الحمى بعد عندك. وكان بلال إذا أقلعت عنه مبين أقلعت عن الحمى يقول بيني أين. ثم قال عيادة المسلم الكافر. يا ترى إذا كان لك صديق كافر أو غير صديق وكان بجوارك مثلا مرض إلك يا مسلم تعود الكافر؟ قال نعم. لا بأس بعيادة المسلم الكافرة. بدنا دليل. قال البخاري باب عيادة المشرك. بجوز المسلم انه ايش يعود يزور قوله المشرك المسلم يزور. قال وروي عن انس رضي الله عنه ان غلاما ليهود يعني غلام يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض هذا الغلام فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال أسلم فأسلم. ظل شلون. وقال سعيد بن المسيب عن أبيه لما حضر أبو طالب يعني صار بالنزع جاءه النبي صلى الله عليه وسلم هي تعد إيش كعيادة مشلون وطلب منه أن يقولها ولو مرة. ظل شلون يعني لا إله إلا الله إله. العيادة في الرمد. يا ترى إلا الإنسان كان رمد عيونه حد يعيده ولا لا؟ طالك لون. قال روى أبو داود عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني. شايفين إخواني طلب الدعاء من المريض. روى ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت على مريض فمره فليدعو لك. لماذا؟ إفاء التعليل. فإن دعاءه كدعاء الملائكة يعني لا يرد لأنه هذا نقي من الذنوب الأمراض ما خلت لإيش أوزار. قال في الزوائد وإسناده صحيح ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. شو معنى منقطع؟ يعني سقط منه اثنان ففوق والحمد لله. قلنا بالحديث تبع نعم. الدعاء اللهم حبب إلينا المدينة في كلمة لنا ما موجود يعني فينا دعاء اللهم حبب إلينا المدينة اللهم هنا اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم حبب إلينا المدينة بعد صحة. اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها. اللهم وصححها. في عندك لنا؟ ما عندنا لنا. ما في وعندي ما في. اللهم صححها وبارك لنا. وبارك لنا هي ما. يحطوها لنا. وبارك لنا في مدها وصاعها. وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. وبارك لنا في مدها وصاعها. ثم قال التداوي: والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم يا من لا تراك العيون ولا توصفك الواصفون ولا تخالطك الظنون، يا من أمرك ما بين الكاف والنون، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك عنهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجعلهم متحابين متآخين متصافحين متسامحين متراحمين متواصلين غير خزايا ولا نادمين. اللهم أيدهم على عدوك الصهيونيين ومن والاهم ومن ناصرهم يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، وصل على خير البرية صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله يسلم. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المؤلف السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، وقد وصلت من النوبة إلى قوله رحمه الله: ونفعنا الله به وبكم وبعباده الصالحين. قال: التداوي. شفتوها؟ التداوي عيادة المريض الكافي. نعم، سنة عند عيادة المسلم الكافي. التداوي قرأناها، عيادة قرأناها. قرأناها. وصلنا على بحث التداوي. قال: أمر الشارع صلى الله عليه وسلم بالتداوي في أكثر من حديث، يعني في أحاديث كثيرة. ليش في أكثر من أنواع الصبر؟ وزن أحمد. أين؟ أولا روى الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي عن أسامة بن شريك، هذا الثعلب من بني ثعلب من بني يربوع، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأن على رؤوسهم الطير، احتراما له صلى الله عليه وسلم وتأديبا معه، ولذلك عليه الصلاة والسلام ما استطاع أحد أن يصفه إلا صغار الصحابة. اللي كانوا دور البلوغ يشوفوه يحسن ينظروا إلى وجه الكريم. أي نعم. قال: وأصحابه كأن على رؤوسهم الطير، إذا كان واحد ظن طير ظنك حجر ووقف على رأسك بدون ما تخلي تتحرك تطرق أبدا. يقول: كان هذا لسيدنا عبد الله ابن الزبير، كان لما يصلي في المسجد النبوي كان له كل ليلة 200 ركعة في المسجد المكي، 200 ركعة كل يوم له. قال لما يطيل في السجود في الركوع يظنوا الحمام حجر يقفوا على ظهري. والله شو الأم يعني، كان يحسن من اللغات 100 لغة سيدنا عبد الله ابن الزبير. فهمت يا ابني؟ كان يصوم يوما ويفطر يوما وله في كل ليلة 200 ركعة. قال روى أحمد روى أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في حجة الوداع، وأصحابه كأن على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب من ها هنا وها هنا، فقالوا هؤلاء الأعراب: يا رسول الله أنا تداوى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تداووا، فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد. شو الداء الواحد؟ الهرم، الكبر في السن. هذا ما في الإخواني، متى الإنسان مطاعم في السن تتغير كل ملامحه، شعره بيتغير، وجهه بيتغير، وسمعه بيتغير، وبصره بيتغير، وحركاته بتتغير، واعتراضاته بتكثر. أنا الله يعينه، الله يعينه. ولذلك يا ابني بيقول الإنسان إذا مات أقرانه وبقي هو، هذا بيكون بلاء على نفسه. لكان فلذلك الموت بين الناس حلو، أما لو ماتوا الناس كله تمهوا لحاله وشاف جيل غير جيل، شلون بده يعيش هذا؟ شلون بده يعيش هذا؟ بنادي: ألا موت يباع فأشتريه؟ ما بيصير له. نعم. قال حديث الثاني على أن التداوي مشروع آمر به الشرع، روى النسائي وابن ماجه والحاكم وصححه عن ابن مسعود، اللي نسخته مثل نسختي صلحها، عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا. شايفين إخواني؟ حديث ثالث، وروى مسلم عن جابر رضي الله ابن عبد الله ابن حرام الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، لكل داء دواء. شايفين إخواني؟ فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. متى ما أصاب الدواء الداء بطل بحول الله، ولكن الشافي المعافي في الحقيقة هو الله. ثم شوفوا يا ابني، هذه الأدوية كل أسباب، عندها يخلق الله الشفاء لا بها. الطعام هو غذاء، الماء مخلوق للري، لكن مو الماء هو اللي بيروي ولا الطعام هو اللي بيشبع. عند وصول الطعام إلى المعدة يخلق الله الشبع، وعند وصول الماء إلى المعدة يخلق الله الري. مشلون؟ وإلا هناك كثير من الناس بيصير الأكل لرأته جوعان، بيصير ماء ما بعد نقطة عطشان. والدليل أنه هاي النار لما ألقي فيها سيدنا إبراهيم أحرقت. ليش؟ عندها يخلق الله الإحراق لا بها. وذلك اللي بيعتقد أن النار هي بتحرق والطعام اللي بيشبع هذا بيكون شرك خفي. فالشرك شركان، شرك جلي وهو أن تجعل لله شريك، وشرك خفي أن تنسب الأشياء إلى أسبابها دون مسببها الأول وهو الله عز وجل، هذا شرك خفي. وكل واحد له مكفرات. الشرك الجلي تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله بيصلك من الشرك الجلي. والشرك الخفي قل اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. الله يخلون إخوان ما في. نعم. قال مصنف ولذلك سيدنا الإمام أحمد بن حنبل مما يحكى عنه قال لما مرض مرض الموت جعل يدور في خلده الجملة الآتية: إذا سألني ربي بما لقيتني يا أحمد ماذا أقول؟ بالعلم في أعلم مني، بالورع في أورع مني، بالزهد في أزهد مني، بالكرم في أكرم مني. قال والله ما في أوسع من باب التوحيد. أقول له يا رب لقيتك لا أشرك بك شيئا. بعد وفاتي رآه أحد تلامذتي في المنام، قال له يا سيدي ما صنع الله بك؟ قال له لولا رحمة الله لهلك أحمد. قال له ماذا قلت لربك وماذا قال لك ربه؟ قال سألني ربي بما لقيتني يا أحمد، فقلت له لا أشرك بك شيئا. قال له ولا يوم اللبن؟ شو يوم اللبن؟ مرة أخذ كاس حليب وشربانه مغص بطنه، قال مغصني بطني من حليبات. قال لك لون حليب يمغص البطن؟ لا، نسب الأشياء يعني إلى سببات يعني. فنشلون يا أبني. ولذلك الله أساداتنا أهل الله لا يغفلون عن الله طرفة عينا، بيقول سيئات الأبرار حسنات المقربين. وشنو لك كل شيء مقامات هي، ما فهمت يا ابني. قال أي نعم. ثم قال التداوي بالمحرم، هل يجوز التداوي بالحرام بشيء المحرم؟ أي نعم. قال ذهب جمهور العلماء أكثرهم إلى حرمة التداوي بالخمر، لأن الخمر محرمة نعم، وغيرها من المحرمات، مو بس بالخمر، وغيرها من المحرمات. واستدلوا بالأحاديث الآتية: أولا روى مسلم وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر الحضرمي أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي يروي عن صحابي، أي من العجائب، صحابي يروي عن صحابي، أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء. طارق بن زيد كان عنده كرم، كان يصنع أدوية من الخمر، يخمرها ويعمل منها إيش؟ أدوية. شو رأيك يا رسول الله بذلك؟ شلون؟ يصنعها للدواء. قال سأل النبي عن الخمر يصنعها، يعني عم يعمل خمر مشان يأخذوها ويشتروها ويعملوها دواء. شو رأيك فيها؟ فقال إنها ليست بدواء الخمر ولكنها داء. فأفاد الحديث حرمة التداوي بها وأخبر بأنها داء. لكن شوف يا ابني العلماء رضي الله تعالى عنهم فهموا إذا ما في لها المرض شيء غير الخمر وتحقق الشفاء بالخمر له أن يستعملها، والضرورة تقدر بقدرها. فهمت يا ابني؟ هذا صار مثل ايش؟ الله ما حرم الميتة، ما حرم الخمر. اذا واحد عم ياكل وغص راح يختنق وما في الا كوباية خمر يزيد فيها ايش الغصة اله يشرب مش هيزيدها. فهمت يا ابني؟ نعم. ثانيا وروى البيهقي وصححه ابن حبان عن ام سلمة رضي الله عنها، ام المؤمنين زوج ابو سلمة ظهر لك لون الأنصاري أول من ثاني رجل يأخذ صحيفته في يمينه، الأول سيدنا عمر والثاني أبو سلمة. ظهر لك لون. أما سيدنا أبو بكر ملحق بالأنبياء والمرسلين ليس له صحيفة. شلون يا ابني؟ قال عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم أو فيما حرم عليكم بتصلح. وذكره البخاري عن ابن مسعود أيضا، له روايتان، طريق عن أم سلمة وطريق عن عبد الله بن مسعود. قال ثالثا وروى أبو داود عن أبي الدرداء، شو اسمه أبو الدرداء؟ عويمر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أنزل الداء والدواء، أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء. شو بتفر عليه؟ بتسبب فتداووا، قيدة ولا تتداووا بحرام، تداووا ولا تداووا بحرام. قال وفي إسنادي إسماعيل بن عياش، هذا إسماعيل بن عياش ابن سليم العنسي أبو عتبة الحمص صدوق في روايته عن أهل بلدي عن الشام، والله تلون عن، ومخلط في غيرهم عن أهل الحجاز لأنه سكن الشام وسكن الحجاز. شلون؟ أنا قال ووثقة في الشاميين ضعيف في الحجازيين. مش إخواني بشبابه كان فين؟ بمصر بالشام، هنا بالشام كله. أيوة. بعدين راح للحجاز، صار لك لون، صار يختلط عليه بعض الأمور، ولكن ما توفي إلا بحمص رضي الله تعالى عنه. أي نعم. قال شو عندكم بعدين؟ رابعا وروى أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه، شو اسمه أبو هريرة؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. عن الدواء شو معنى الخبيث؟ قال يعني السم، بالصف فيها السم والسم، هذا تفسير الترمذي يا ابني. ظهر لك لون. أما علماء الحديث من صاحب النهائي قال فسر الخبيث بالنجس، ظهر لك لون، أو الكريه الطعم كمان. ليش؟ قال لما فيه من المشقة على الطباع وكراهية النفوس لها. طرشون. أما الترمذي فسر بإيش؟ بإيش؟ بالسم. كل مؤدى واحد. قال والقطرات، هيك عندكم؟ والقطرات القليلة يعني من الخمر غير الطاهرة، صلحوها، غير الظاهرة، أحسن والله، والقطرات القليلة غير الظاهرة، يعني ما تكون بيني يعني غلبت بغيرها. هنا والتي لا يكون من شأنها الإسكار إذا اختلطت بالدواء المركب لا تحرم أو لا تحرم، مثل القليل من الحرير في الثوب أفاده في المنار. ثم اعطوا بالكم يا ابني، هناك قول عظيم لمجتهد كبير من المجتهدين هو داود الظاهري، بيقول الخمر طاهرة وليست بنجسة ولكن لا يجوز شربها. الأطراب طاهر، بيزوح يصف طراب، الملح طاهر، بياخذ له حفن التراب يكون بيصفها تقتله. السم طاهر، بيجوز ياخذ الانسان سم. شايفين على القول هذا؟ فعلى القول هذا كل الادويه عم تيجي مخلوطه بالايش؟ ببعض الاشياء ما عاد فيها ايش؟ نجاسه، بدوز استعمالها وبدوز بدوز لون ما تسكر. ما فهمتوا يا ابني؟ داود الظاهري، مو ابو داود، عن داود الظاهري. مره كنت راكب كان وقت الترامواي بتتذكروا. مثل كنت بدومة خلصنا جايين، مرينا على باب تومة، كان وقتها الانقلاب على عبد الناصر الله يرحمه، ماني أدار من فرحهم هدول النصارى عم يرقصوا ويدقوا بالجراس ويرشوا على الناس خمر. أبدا والله يرشونا ونحن راكبين بترمى ما بيقف ترمى ينزلوا ناس من هون ومن هون كل ما سأسأونا خمر. وصار مع صلاة المغرب فلت أنا صليت شيخي بتصلي أوعي كل خمر ما أضلت لهم ما رديت عليهم ما أضلت لهم. هل قول داود إنه ما في ضوء كل واحد إنه طاهر القول إنه مو نجس ما في شلون القول إنه طاهر قلت القول وصليت ما فهمت شلون يا ابني كل واحد بيطلع بيدي يكون عنده بدلتين يا ابني بيطلع كل واحد كله. مرة كنت كمان لا أملك سوى جبي وسوى قميص واحد شتاء صيف ربيع خريف مريتك على قدام واحد ديني صيف ولبسه شتوية قال لي شيخي نعم قال هذا ما بيلبس ايام ايه الصيف رو غيرهم جزاك الله عني خير. شو بدي اقول له بدي اقول له ما لي غيرهم جزاك الله عني خير كل ما شافني يقف يطلع فيه اعمل حالي انا ماني شايف ظهر لك لو ظهر لك لو يا ابني ما بنسنه والله مما غبي ظهر لك لو على كل انه كله حسب اجتهاده. ولذلك شوف الرسول يقول على مثل الشمس فاشهد الا فدر لا تحمل الناس على حاله. أما بجوع أما صيامنا مو صيامنا يا ابني صيامنا عم نبدل أكلات النهار لليل. قال الطبيب الكافر وفي كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح هذا من الحنابلي قال الشيخ تقي الدين إذا كان اليهودي أو النصراني خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطب جاز أن يطبب عنده يعني شايفين إخواني كما يجوز له أن يودعه المال إلا تحط المال عند نصراني أو يهودي ضلت لون وأن يعامله إلا أنك تعامله. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم فمشلون يا أبني. نعم قال نعم دقيقة ضيعت أنا كما يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله كما قال الله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يعني من الذهب يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. شايفين إخواني الله يرحم الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ذكرنا يا أستاذنا الشيخ أبو الخير قال كان رجل هيك صالح لا يملك سوى عقد ضرلك لون من اللون النفيس أو الحجار الكريم الخلاصة بدوروا على الحج مو مزوج ولا لأولاد إله صديق تاجر إجل عنده سلام عليكم وعليكم السلام قال له يا أخي أنا بدوروا على الحج وعندها العقد تسمع تخلي لي عندك أماني لأرجع قال له تفضل هاي مفتاح صندوق الحديد ومفتاح أنت حطه محل بدك يعني فتح هذا وحطه وسكر وفضل المفتاح راح هذا كان الحج ثلاث أربعة أشهر حج ورجع كل الناس إخوانه سلموا لي إلا التاجر ما إجا مضى أربعة خمسة عشرة شهر قالوا اللي مر أنا منه السلام عليكم عليكم السلام عم حاله ما بيعرفوا منه طلع رجع استحى ورجع بعد شهر تاني راح لعنده السلام عليكم عليكم السلام أنه أنا كنت بالحج وما جيت سلمت علي قال لي مين حضرتك قال له ما تعرفني قال له لا ما تعرف قال له أنا صاحب العقد قال له شو عقد قال له يلا أمشي منه مجنون أنا ما معرفش شو اللي بيني فهم الدروق إجا لعند أبي حنيف قال له يا سيدي دخلك مسألي كيت وكيت قال له ليس في هذا فقه شو بيسوي لك يعني نقول لك حلال حرام قال له كل الناس عم تقضي حاجات إلا أنا عرفوا أنه شوي كمان عقله بخض قال له طيب قال له مهني كم يوم وتعال بعث أبو حنيفة وراه لهالتاجر قال له يا أخي أمير المؤمنين عم يطلب يعين قضاة بده يعين قضاة شو رأيك إذا طلب قضاة بتحب أنك تتعين قاضي له أمرك سيدي قال له روح إن شاء الله متى ما طلب مني أنا برجحك للقضاء راح الرجل ذاك قال له روح لعنده، لأنه معلوم القاضي بده يكون أمين حتى الناس حط يصير أموال اليتامى عنده. أول ما شاف من بعيد نط أهلا وسهلا يا حبيبي الحمد لله على السلامة، أنت جيت من الحج؟ ما جيت عندك؟ قال له يا أخي ما ماني منتبه كاين زعلان، تفضل ما بدك تاخذ العقد تبعك تفضل صاح الشراب اجى له. قال له شو؟ قال له عطل لبيت عيده مره ثانيه. قال له خذ توبه. قعد شهر شهرين ما بعث له خبر. اجى لعند ابو حنيفه قال له يا سيدي قلت انه امير المؤمنين بده. قال له ما اجى لعندي طالب مني خلاص حتى عيني ليجي لعندي ويطلب مني وانا بحياك شايف انه لا كذب صار لك له ولا عمل ما عمل كذب يعني شلون؟ هي العقلاء. شو العقلاء؟ شلون؟ هي اكل الحلال. اكل الحلال بنمي الروح وبيقوي العقل. لكان قال نرجع لموضوعنا. وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استاجر رجلا مشركا هاديا خريتا، يعني ماهر بالهدايه بالطرقات. تعرفوا شو اسمه هذا؟ عبد الله بن اريقط. واضح شلون؟ هذا اللي أخذوه يدلون على الطريق اسمه عبد الله بن أريقط ظهر لك لون من بني الديل دؤلي بقولولون دؤلي ظهر لك لون اي نعم يدلهم على الطريق من مكة إلى المدينة ظهر لك أخواني نعم هاديا خريتا هاديا خريتا يعني خبيرا بالطرقات وذلك أخذهم على سيف البحر ظهر لك لون نعم عبد الله بن أريقط أريقط اسم أمي أريقط بالطاء الأخيرة أريقط نعم. بهذا الرسول إيش أخذ الكافر هني بالحديث الهجرة وما أدراه إنه عرف إنه أمين. وأخي إخواني سأجر رجلا مشركا حتى معتمد إنه مات على شركه والله شلون. وفي رواية إنه مات مسلم بقول غير مشهورة لك نعم إيه نعم. وأتمنه الرسول على نفسه وماله وعلى أبي بكر وعلى كل اللي معه كانوا مو هيك يا ابني؟ نعم. شو كان ماله؟ كان محن جمال وكان محن نزل مو هيك يا أخي؟ نعم. وكانت خزاعة أيضا عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم مو هيك إخواني؟ شو معنى عين؟ يعني كانوا يجسسوا بينه وبين يدسسوا له شو الأخبار من قريش ويعطوا خبر للنبي عليه الصلاة والسلام كانوا داخلين في حلفه شايفين إخواني. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستطب الحارث بن كلدة طب شلون كان طبيب مشرك. وقد روي بدنا نعطينا ما في عن روي عندي أنا. وقد روي أن النبي أمر أن يستطب الحارث بن كلدة وكان كافرا كلدة نعم الفتحات وكان كافرا شو كان؟ كان كافرا. وإذا أمكنه أن يطبب يعني هو الحارس ابن كلدة يجيب طبيب ما هو لا هو يطبب أي نعم هو يطبب يعني روحه لعند الحارس ابن كلدة خذ إيش ثم الطب من عنده أي نعم. وإذا أمكنه أن يستطب مسلما فهو كما لو أمكنه أن يودعه أو يعامله. إذا لقيت مسلم أمين وعادل وطبيب وحاذق الأول تروح لعنده ضار لك لون. أما إذا ما لقيت بيكون ذاك أولى ما فيك لون يا ابني. فلا ينبغي أن يعدل عنه للمسلم. وأما إذا احتاج إلى ائتمان الكتاب أو استطبابه فله ذلك ولم يكن من ولاية اليهود والنصارى المنهي عنها. شايفين إخواني دليل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من ديار أن تبروهم وتقصدوا إليهم لكان الذي قاتلوكم وأخرجوكم من دياركم. وإذا خاطبه بالتي هي أحسن كان حسنا كمان شايف يا ابني يعني هاليهود والنصران بالخطب التي هي أحسن كان حسن. فإن الله تعالى يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن انتهى. وذكر أبو الخطاب في حديث صلح الحديبية وبعث عندكم شو في ذكر صلح وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عينا له من خزاعة نعم وبعث النبي ذكر أبو الخطاب في حديث صلح الحديبية وذكر في بعث النبي أو مكتوب عندي أو بعث النبي صلى الله عليه وسلم عينا له بعث أحسن وبعث إحسان إيم والضم محطوة كسرة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عينا له من خزاعة. أنا ما في الضم محطوة، أنا رقم في الضم محطوة كسرة أحسن. وبعث أين وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عينا له من خزاعة، قال له شلون أين وقبول خبره. بعث الرسول عليه السلام من جاسوس يعني يشوف الأخبار، هذا من خزاعة لأنه هذا كان موليل للنبي عليه السلام. بعث واحد من عسفان ظهر لك لون قبل جدي بشي مرحلة تقريبا، رأى له هناك وإجاء له يا رسول الله كل قريش مهيئة مستعدين إلى ما بده يخلوه فوت بخيلهم بركابه، ظهر لك لون ورسول سمع منه. هذا الرجل اسمه بشر ابن سفيان العتكي، شايفين اخواني من خزاعة، اسمه بشر ابن سفيان العتكي، اذا بتحبوا يعني سجلوه. اي نعم، بشر ابن سفيان العتكي ارسله صلى الله عليه وسلم الى مكة، اي نعم، مشان يكون ايش عين له. قال وقبول خبره شو قال، وذكر أبو الخطاب في حديث صلح الحليبة وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عينا لهم خزاعة وقبول خبره أن فيه دليلا على جواز قبول المتطبب الكافر فيما يخبر به من صفة العلة وجه العلاج إذا كان غير متهم فيما يصفه. بشر كن متهم في غيره، كان غير متهم فيما يصفه، وكان غير مظنون به الريبة كمان، أما إذا بشكوا فيه لا تهلع عليه. نعم، جواز استطباب المرأة، بجوز يا ترى انه واحد مريض وما في الا امرأة حاذقة انه هي تطببه وتشوف عورته، بجوز للضرورة، والعكس بالعكس كمان. نعم، قال ولذلك يا ابني لازم يكون النساء يتعلموا الطب عشان يطببوا النساء. من شلون نظر الجنس لجنسي اخف من نظر غير الجنس لجنسي، انتو لازم يكون تعلموا الولادة، يتعلموا الطب، يتعلموا كل شيء، فهمت شلون يا ابني، جراحة لأضراس، طبيب الأسنان، كذا، إنه نظر الجنس جنسه أخف. يجوز للرجل أن يداوي المرأة، وتجوز للمرأة، يعني تكون تجوز ولا يجوز، أحسن، ويجوز للمرأة أن تداوي الرجل عند الضرورة، عند الضرورة، ما في مثلا رجل يقوم بالشأن أو امرأة، حسب الحال. قال البخاري بن نص هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل، صحيح. ثم روى عن ربيع بنت معوذ ابن عفراء، هذا من بني حرام الأنصارية إخواني، هذا لما تزوجت ليش كانت عروس، صبحة العروس دخل عليه صلى الله عليه وسلم وجلس على الفراش تبعها، ظهر لك لون، وجابوا اجوا تنتين من هذول الجواري وصار يدقوا وينشدوا، وعلى الحرب اللي كان بين حرب بغاز ومشهور، بعدين ايش صار يمدق وإن وعندنا ايش رسول الله يعلم ما في غدي، اللي جعلوا الكلام الاول كنت عم تقولوه، ظهر لك لون. ثم قال لا امي وضئيني، طيب هي عروس، قامت وضئته عليه السلام، صار يسألوا الصحابي كيف كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اخواني نعم، اينا قال ثم ولدي عفراء اللي ضربوا وجهها، ولدي عفراء اللي ضربوا وجهها، ثم كانت متزوجة رجل شوي يعني ما في بينه وبين، قلت له بتطلقني على مالي على ما املك، قال له نعم، اعطته كل شيء الا الدرة تبعها لبسته، شكا لسيدنا عثمان وقت كان محاصر، والله شو قال، اوفي بعهدك حتى ولو عقاص شعرك بدك تعطيها، قال نزعت له درعي وعقاص شعري ودفعته له. هي ربيع، هي ربيع، نعم. ثم روى عن ربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة، إخواني. وقال الحافظ في الفتح يجوز مداواة الأجانب عند الضرورة، وتقدر لكن الضرورة بقدرها فيما يتعلق بالنظر. سمعني إخواني؟ والجس باليد وغير ذلك كمان. الطبيب ما بجس الإيد بحط هيك على البطن على شوف. نعم. في ناس بحط يعني، أما في أشياء لا يبد إلا ما يشوف النفس البدن، حتى أوقات يبقى في ألوان في أشكال ببين يعني لك ضرر. وقال ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية: فإن مرضت امرأة ولم يوجد من يطبها غير رجل، ما لقينا غير رجل، جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منها. حتى في بعض الأطباء يبقى عامل قميص هيك لفوق ماش أو شرشف بغطيها فيه كله، وإله كله فتحات فين من هون في سحابة هيك بطلع محل اللي بده يشوف، بس ما بشوفون بدنها. شايفين إخواني؟ نعم. حتى الفرجين، حتى الفرجين شو إخواني؟ حتى إيش الفرجين؟ قبل الأباني تدعو لكراج في شمال سوريا. نعم. وما في غيره، هذول كراج يعني شديدين. أيوة. وواحدة مطلقة وما في داية تولدها. أيوة. جبر. صابوله عيونه. برافو. ما التوليد بصير بمد ايده على كارغو شيء لو بده يطبق. المره واحد راح ومرته ياخذ اداه من ادواته الطبيه، شلون بده ياخذ؟ مره واحد كمان شديد مثل اللي عم يقول عنه الاخ، راح وحمت له قال له بدك تشلحي بهونه، بقول له لعب. قالت لي شو قلها؟ مشي وزوجي. رأى قال لها شو تقلها؟ قال شو والله بقلها رأبتك. شو تقلها؟ قال لك يا ابن ما طبيبها؟ ما بصير. قال له لك هي هي عدة أختك. قال له طيب. قال له تقلع. قلت له لا عند قبلي. جاهل اللي هو مو عرفاني شو قلع. قلت له لا عند قلع أنا. هنا. نرجع لموضوعنا. قال قال إن فإن مرضت امرأة ولم يوجد من يطبها غير رجل جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره من حتى الفرجين، وكذا الرجل مع الرجل. قال ابن حمدان: وإن لم يوجد من يطبه سوى امرأة فلها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظرها منه حتى فرجيه. قال القاضي: يجوز للطبيب أن ينظر من المرأة إلى العورة عند الحاجة، وكذلك يجوز للمرأة والرجل أن ينظرا إلى عورة الرجل عند الضرورة. انتهى. مفهوما. العلاج بالرقى والأدعية. بالرقى صلحوا إما النقطين، ما كان عندنا نقطين إمتون. العلاج بالرقى والأدعية. جمع رقية. أي نعم، جمع رقية. يشرع العلاج بالرقى، كمان دي نقطين أنا إموها، في عندكم نقطين؟ منيح. يشرع العلاج بالرقى والأدعية إذا كانت مشتملة على ذكر الله تعالى. تعالوا تعالوا تعالوا هون أبو، إيه خلي إيه معلش. إذا كانت إيش مشتملة على ذكر الله تعالى. تفضل لهم تفضل لهم. أهلا وسهلا، تفضل. يا مرحبا، أهلا أهلا وسهلا، يا مرحبا. إذا كانت مشتملة عندكم على ذكر الله تعالى، وكانت باللفظ العربي بالشرط، مش لو أما إذا كانت بلفظ أجنبي وما بنعرف معناها ما بجوز، لعل يكون فيها شرك. مش لو نبني المفهوم العربي المفهوم، لأن ما لا يفهم لا يؤمن أن يكون فيه شيء من الشرك. فعن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية. في عندي نقطتين. كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ شو رأيك بهذا؟ فقال أعرضوا علي رقاكم. لا أعرضوا, أعرضوا علي رقاكم. نعم أعرض يعرض, أعرض يعرض, أعرض, أعرض عني. أعرض فعل أمر. أعرض يعرض, أعرض فعل أمر. والله أيوه يعني صيغة الأمر. والله يمكن نشوف لك يا أعرض, أعرض يعرض, أعرض نشوف دي ما ليش ما ليش أعرض والله أبو عبد الله أخي ما شاء الله صار أخوة منا عرض رفاكم أحسن متمخال عبارة إيه نعم لقاط حزامي ونحط الهمز من تحت اعرضوا علي رقاكم بس نقيم الهمز من فوق في همز فوق أنا عندي حطين همز من فوق عندكم نعم نعم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. من روى الحديث؟ رواه مسلم وأبو داود. وقال الربيع سألت الشافعي عن الرقية فقال لا بأس أن ترقي بكتاب الله لا بأس أن ترقي بكتاب الله وبما تعرف من ذكر الله. قلت أيرقي أهل الكتاب المسلمين أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ قال نعم إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وبذكر الله. أو أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ قال نعم إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وبذكر الله. ما في مانع يعني واحد نصراني أو يهودي وقرأ عليك إذا كان بما يعرف من ذكر الله وكتاب الله ما في مانع. هون من الناحية ما بتأمل إيه صحيح بيحطوا كلمة السحر مع أوقات بده يكون كله مفهوم الشرط أين. قال بعض الأدعية الواردة في ذلك. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هنا اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي. أنا حفظ بدون واو مكتوب أنت الشافي. هنا اشفي عندنا حاطين همزة مفهوم اشفي ايوه اشفي اشفي أنت وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هنا همز الوصل نبدأ همز النور معلش لا يغادر سقما لا يترك شيء من الألم المرض. اثنين وروى مسلم عن عثمان بن أبي العاص هذا الثقفي الطائفي أبو عبد الله الصحيفي شهير لا استعمله رسول الله على الطائف ومات في خلافة معاوية بالبصرة. هنا قال عن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده شو عندكم بحدة لا يجده في جسده ايوه نقطتين بدل نقطتين وجعا يجده في جسده صلحتوها علما يجده في جسده يجده في جسده فقال له رسول الله مشيت معكم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال: ففعلت ذلك مرارا فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. علم للناس يعني استفاد وأفاد. هنا ثالثا: وروى الترمذي عن محمد بن سالم قال: قال لي ثابت البناني: يا محمد، هنا آمر به أهلي وغيرهم. قال لي ثابت البناني: يا محمد، محمد بن سالم، إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي، حط يدك على محل الألم، ثم قل بسم الله: أعوذ بعزة الله من شر ما أجد من وجعي هذا، ثم ارفع يدك. كيفين إخواني؟ ترفعها وتحطها مرة ثانية، ثم أعد ذلك وترا 3, 5, 7, 9. فإن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بذلك. إن هو هيك، أنت ترفع يدك وتحطها كل مرة. نعم، فضل الحديث الثاني مولانا. نعم، قال بسم الله. نعم، ثالثة الحديث الثاني سيدي. نعم، في ألف سيدي بعد الباء. شو الحديث؟ أرى شو؟ وقل بسم الله، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته. وقل بسم 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته. شو الحديث؟ ضع يدك على الذي يألم من جسدي وقل بسم الله. في ألف مرات. لكن في جد نحط أي؟ طيب الثاني. الثاني ما في ألف. قل بسم الله، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. الثاني ما في ألف. ثم قل بسم الله، ما فيها. معلش، هذا جائز. هذا جائز. اي نعم. اذا كان انا عبرت غيري، نعم، اقول اعوذ بعزة الله، اقول اعيذك بعزة الله وقدرتي من شر ما تجد من وجعك هذا وتحاجر. في الواي ترفع ايدك تحطه مرة ثانية. جاي معنا. اي نعم. وروى الترمذي، رينا مهي، وروى نعم اللي مشهورة سيدي، رواية مسلم. اي نعم. أين؟ أين؟ متحاذر. أين؟ أين؟ راحت. أين؟ رابعا: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله، يعني ما انتهى أجله. أين؟ فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. سلام. رواه أبو داود والترمذي. لكن اللي بده يقرأ يكون عنده ثقة بالله بأنه بده يطيب، والمقروء له بده يكون عنده ثقة بالله أنه بده يطيب. أما القارئ ما عنده الثقة ما بيحصل الثواب، والمقروء له ما عنده الثقة ما بيحصل. انتوا شلون يا ابني؟ شو بيقول؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، في رواية ويعافيك. شايفين إخواني؟ إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن، وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري. خامسا: وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين. فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. الهامة كل ذات سم قاتل تجمع على هوام. طيب شلون إخواني؟ واللامة التي تصيب بسوء، مثل العين هي بتصيب بيصابوا بالعين. ويقول: ومن كل عين لامة. ويقول: إن أباكما سيدنا إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. كيف كان يعوذ إيش؟ سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق. سادسا: وروى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد 10 المبشرين بالجنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده في مرضه فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. الله النهي عن التمائم قبل أين؟ والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سيدنا إبراهيم. تمر يا أخي فرع لهم تمر. آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا جزى الله عنا سيدنا محمد.